بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى، أو قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب صدق الإيمان وإخلاصه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد ابن إبراهيم بن عثمان، قال حدثنا عبد الله بن إدريس الأودي ومن الحفاظ، وقد دعي إلى القضاء فاعتذر وأظهر أنه أبله، أظهر أنه غبي، أنه مخبول. قال حدثنا عبد الله بن إدريس أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ووكيع ابن الجراح عن الأعمش عن إبراهيم، اسم الأعمش عندك سليمان بن مهران، من إبراهيم شيخ الأعمش؟ ما اسمه؟ إبراهيم بن من؟ إبراهيم بن من؟ إبراهيم بن يزيد النخعي. من أين النخع؟ من قبائل اليمن، وهو نزيل الكوفة. عن علقمة وابن قيس النخعي أيضا، عن عبد الله وابن مسعود قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يعني ما من إنسان مؤمن إلا وقد حصل أنه ظلم نفسه، أينا لا يظلم نفسه. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الظلم الذي يمنع صاحبه من الهداية والأمن هو الظلم الأكبر، الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. ومع ذلك فالظلم الآخر أيضا يمنع عليهم من الاهتداء والأمن بقدره. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن والهداية حاصلة لمن لم يظلم نفسه، الأمن التام والهداية التامة لمن لم يخلط إيمانه بظلم، لا صغير ولا كبير، لا ظلم أكبر ولا ظلم أصغر. وإذا حصل أن وقع من نفس أن ظلم نفسه بالكبائر، أو ظلم نفسه أو ظلم غيره من المسلمين، فليس له الأمن التام ولا الهداية التامة. إذن الأمن التام والهداية التامة لمن لم يخلط إيمانه بظلم مطلق، لا كبير ولا صغير. ومطلق الأمن أي من حصل أن خلط إيمانه بظلم ولكن ليس بالظلم الأكبر، فله من الهداية والأمن بقدر ذلك. وأما من وقع بالظلم الأكبر وهو الشرك بالله، امتنع منه الأمن والهداية. فما المقصود بالأمن؟ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن ماذا؟ نعم، الأمن من عذاب الله عز وجل، لهم الأمن من عذاب الله، مهتدون إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. ويشمل أيضا في الدنيا، الذي يعصي الله ويظلم يصيبه بقدر ذنوبه من العذاب المعجل في الدنيا ما أراده الله سبحانه وتعالى. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وينقص عنه من الهداية بقدر ذنوبه وظلمه. والذي لا يخلط إيمانه بظلم يزيد الله هداية إلى هدايته. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إذن الأمن التام لمن لم يخلط إيمانه بالظلم الأكبر. طيب الذي وقع في الكبائر هل له أمن يوم القيامة؟ عندك يا موسى خلط إيمانه بكبائر الذنوب ليس له أمن أبدا ما له أي أمن. ها؟ له أمن وما له أمن يعني ليس بآمن من عذاب الله ليس له الأمن. له الأمن ماذا؟ بعد العذاب. له الأمن بعد العذاب جزما يعذب الله صاحب الكبير هذا تحت المشيئة. إذن له الأمن وما له الأمن ده. طيب قبل ذلك قبل أن يعذب لو أراد الله تعذيبه له الأمن عندك يا معاذ. له أصل أمن من ماذا؟ ليس له الأمن التام أي أنه ما تمسه النار مطلقا. له أصل الأمن له شيء من الأمن أي من التخليد فهو مؤمن من أن يخلد في نار جهنم والعياذ بالله. نعم إذن له أصل الأمن له أصل الأمن له شيء من الأمن وليس له الأمن الكامل. الأمن الكامل لصاحب التوحيد الذي لم يخلط إيمانه بالكبائر. الأمن التام لمن للتقي الذي اجتنب الكبائر الموحد الذي لم يخلط إيمانه بظلم. والذي خلط بالسيئات له أمن من التخليد في نار جهنم له أصل الأمن ولكن ليس له الأمن التام بحيث ما يمس شيء من عذاب الله. نعم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من الذي قال المطلق للمطلق والحصة للحصة؟ إذا كان عنده الأمن المطلق أي الكامل إذا كان عنده التوحيد الكامل والإيمان الكامل فله الأمن الكامل يوم القيامة. والحصة للحصة أي الذي نقص إيمانه بسبب الكبائر له حصة من الأمن بقدر ذلك. من قال هذا العبارة؟ ابن القيم رحمه الله. المطلق للمطلق والحصة للحصة أي الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل له الأمن المطلق أي الأمن الكامل من التخليد ومن دخول في نار جهنم بالكلية. والمطلق ماذا؟ والحصة للحصة أي الذي نقص من إيمانه بذنوبه ومعاصيه فله من له بقدر ذلك من الأمن يوم القيامة يعني ينعم قليلا يحبس عنه النعيم حتى يعذب. طيب ما في إشكال. نعم وقت عذاب ما في إشكال هل أنه ما ينعم وقت عذاب. نعم وإذا أراد الله بعد عذابه أن يكون من الجنة نعم ثم من الجنة ما في إشكال فيها هي في القبر. نعم ما في إشكال. هذا ذاك مسألة أخرى يعني وقت العذاب نفسه يحبس عنه النعيم لكن لا بس حديث البراء بن عازب فيه أحد رجلين قال فيثبت الله يقول دين ربي الله ودين إسلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول صدق عبدي ماذا فينادي منادي أن صدق عبدي فيفرشوا له من الجنة ويلبسوه من الجنة قال ويفسح له قبره ويتفتح له نافذة من الجنة فيأتيه من نعيمها وروحها. مجرد أنه أجاب ذكر الله عز وجل هذه الأمور كلها. أما الله ثبته فانبنى على ذلك نادي منادي أن صدق عبدي فافرشوا له من الجنة والبسوا من الجنة ويفسح له قبره وتفتح له نافذة من الجنة. والآخر يقول ها لا أدري. قال فينادي منادي أن كذب عبدي فافرشوا له من النار والبسوا من النار وتفتح له نافذة من النار. فإذا كان ممن يثبت الله معناه أنه تحصل لهذه الأمور مباشرة ما هو متأخر بعد العذاب، فهو ممن يثبت الله صاحب الكبيرة يثبت بالجواب ثم يعذب. ما الدليل؟ لا صريح قال نعم فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فينادي من أذن صدق عبدي فأفرش لهم الجنة والبسوا من الجنة ويفتح له باب الجنة. ما يمنع لكن نتوقف، ما جانا فيها نص. يعني لو كنا قائلين بقول لقلنا بهذا القول، لكن طالما ما جاء فيه النص فأقل شيء نجد سلف قالوا بهذا القول. هذا سلف يسعنا ما وسعهم. لا لهم سعادة ولهم شقاوة، لهم سعادة ولهم شقاوة، لكن من أيهم؟ طيب لكن لا يتكلم إنسان خاصة مسألة عقيدة إلا ولو سلف. ابحث عليها. طيب ابحث عليها فإذا وجدت سلفا فهذا هو الذي تميل إلى الناس. لو كنا قائلين بأحد القولين لجعلناه من صنف أهل السعادة. قال الله عز وجل فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إلا ما شاء ربك فصلها بأهل التوحيد لهم نصيب من الشقاوة. والآية التي بعدها أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطانا غير مجذور، إلا ما شاء ربك أي من أهل التوحيد أن يعذب، فأثبت لهم سعادة. هذه يعني تقوي الجانب الذي تذكره إذا وجد يعني تنصيص الأمة. طيب أثبت لهم سعادة واستثنى أنهم يعذبون بقدر ذنب قبل ذلك. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء رب. قال الأصح في تفسير الاستثناء إلا ما شاء ربه أي من تعذيب بعض أصحاب السعادة بسبب بعض ذنوبهم. أعطانا علم الجذب. هي كلها مع بعض، يعني كلها مسائل واحدة. نفس الجواب سيقولون، نفس الجواب يقول يعطى بيمينه ثم تكون له السعادة ويعذب بقدر ذنبه ولا تمنع عنه السعادة الكبرى، يعني تنقص من سعادته بقدر ما معه من الكبائر وما زالت له سعادة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس حا وحدثنا من جابر بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر حا وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن إدريس عبد الله كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. قال أبو كريب قال ابن إدريس حدثنيه أولا أبي عن أبان بن تغلب عن الأعمش ثم سمعته منه. قول لقمان لولديه بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لقمان أهو صحابي أهو نعم يعني أهو نبي؟ نعم ما عندنا من الأدلة ما يثبت نبوته، إنما هو رجل صالح حكيم، حكيم صالح. وقد نقل النووي هنا عن أبي إسحاق الثعلبي قال اتفق العلماء على أنه كان حكيما ولم يكن نبيا، إلا عكرمة فإنه قال كان نبيا وتفرد بهذا القول، ويحتاج أيضا إلى النظر في صحة عن عكرمة رحمه الله. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني محمد بن منهال الضرير، أو هذا الباب طويل سنؤخره إن شاء الله.